تستمعون إلى مغامرة المنزل الخالي، تأليف آرثر كونان دويل، من مغامرات شيرلوك هولمز، بصوت إسلام عادل. لقد استحوذ مقتل النبيل رونالد أدر في ظروف شديدة الغرابة والغموض، والذي وقع في ربيع عام 1894 على اهتمام لندن كلها، وتسبب في فجيعة الطبقة الأرستقراطية. لقد اطلع الناس بالفعل عن التفاصيل التي تكشف عنها تحقيق الشرطة فيما يخص الجريمة، ولكن في هذه الواقعة أبقي قدر لا بأس به من التفاصيل الأخرى طي الكتمان، ذلك أن القضية كانت بالنسبة للادعاء من القوة بما كان، بحيث أصبح من غير الضروري الإفصاح عن الحقائق جميعها. الآن فقط وبعد مرور ما يقارب العشر سنوات أستطيع الكشف عن تلك الحلقات المفقودة التي توضح كافة جوانب تلك القضية الغريبة. كانت الجريمة في حد ذاتها مثيرة للاهتمام، ولكنه اهتمام لا يكاد يذكر بالنسبة لي عندما أقارنه بالنهاية التي يستحيل تخيلها، تلك التي جعلتني أشهد أعظم صدمة ومفاجأة يمكن لأي حدث أن يوقعهما في حياتي الحافلة بالمغامرات، حتى إنني إلى هذه اللحظة وبعد هذه المدة الطويلة لا تزال تأخذني رعدة كلما تذكرتها، وأشعر مجددا بذلك الفيض المفاجئ من البهجة والدهشة والذهول الذي يغمر عقلي بالكامل. دعوني أخبر أولئك الذين أظهروا بعض الاهتمام بتلك اللمحات التي كنت أشير إليها بين الحين والآخر فيما يخص أفكار ومواقف رجل بارز جدا. أخبرهم أن عليهم ألا يلوموني إذا كنت قد حجبت عنهم ما عندي من معلومات، فقد كان ينبغي لي أن أعد إخبارهم بما أعرف من أولى واجباتي، لولا أن منعني الرجل بنفسه منعا صريحا وباتا من ذلك إلا في الثالث من الشهر الماضي. لا يخفى أن صداقة الحميمة مع شيرلوك هولمز قد أكسبتني ولعا شديدا بعالم الجريمة، وأنني لم أنقطع قط بعد اختفائه عن القراءة المتفحصة لمختلف ما يعرض على الجمهور من قضايا، حتى إنني حاولت أكثر من مرة إشباعا لرغبة شخصية عندي أن أستخدم طرقه الخاصة في حلها، لكن لم أحرز إلا نجاحا محدودا. مع ذلك لم تثر اهتمامي قضية بقدر ما فعلت مأساة رونالد أدر، فعندما قرأت أدلة التحقيق التي وصفت الجريمة بأنها جريمة قتل متعمد نفذها شخص أو عدة أشخاص غير معروفين، أدركت بوضوح أكثر من أي وقت مضى حجم الخسارة التي تكبدها المجتمع بموت شيرلوك هولمز. لقد كنت على يقين من أن بعض النقاط تحديدا في هذه القضية الغريبة كانت ستحوذ اهتمامه، وأن قوة الملاحظة المحنكة ويقظة الذهن اللتين يتمتع بهما العميل الجنائي الأول في أوروبا كانتا ستكملان جهود الشرطة، أو بالأحرى تسبقانها. لقد قلبت القضية على وجوهها كافة طوال اليوم أثناء قيامي بأعمال المعتادة، ولم أجد أي تفسير يبدو مناسبا، وحتى لا أعيد وأكرر فسوف أوجز حقائق القضية كما أعلنت على الناس في نهاية التحقيق. إن النبيل رونالد أدر هو الابن الثاني لإيرل ميناث الذي كان يحكم إحدى المستعمرات الأسترالية في ذلك الوقت، وكانت والدة أدر قد عادت من أستراليا لتخضع لعملية المياه البيضاء بعينيها، وقد أقامت هي وابنها رونالد وابنتها هيلدا معا في 427 شارع باركلين. كان الشاب يقضي أوقاته بصحبة أفضل الرفاق، ولم يكن له فيما علم أي أعداء، ولا كان لديه أي نقائص بعينها، وقد كان خطب الآنسة إيديث وودلي من قرية كارسترز اسكتلندا، لكن الخطبة فسخت برضا الطرفين قبل بضعة أشهر. لم يكن هناك أي علامات توحي بأنها تركت وراءها أي تأثير عميق، فيما عدا ذلك فإن حياة الرجل كانت تدور في حدود فلك ضيق وتقليدي، حيث كانت طباعه هادئة ولم يكن انفعاليا. وبرغم كل هذا فقد توخى الموت هذا الشاب الأرستقراطي الوديع تحديدا لينقض عليه في أغرب الصور وأبعدها عن التخيل. كان هذا بين الساعات 10:11 ليلة 30 مارس من عام 1894. كان رونالد أدير مغرما بألعاب الورق، وكان دائما لعب، إلا أنه لم يكن يقترب مطلقا من المقامرات التي قد تضر بحياته. وكان عضوا في 3 من نوادي ألعاب الورق، بولدوين وكافنداش وباغاتيل. أظهرت التحقيقات أنه في يوم وفاته كان قد تناول وجبة العشاء ثم لعب 3 أدوار من لعبة البريدج في النادي الأخير، وكان قد لعب هناك أيضا بعد الظهر. وأظهرت شهادة من شاركوه اللعب، وهم سيد موراي وسيد جون هاردي والكولونيل موران، أن اللعبة كانت لعبة الهويست أو البريدج، وأنهم جميعا كانت لهم حظوظ متساوية. ربما خسر أدير ما يقارب 5 جنيهات، ولكن ليس أكثر من ذلك. لقد كانت ثروته كبيرة بحيث لا يمكن لخسارة كهذه أن تؤثر عليه بأي صورة من الصور. كان أدير يلعب كل يوم تقريبا في هذا النادي أو ذاك، لكنه كان لاعبا حذرا، لم يكن يقوم عن اللعب عادة إلا فائزا. وقد أظهرت شهادة الشهود أن أدير فاز بالفعل بالاشتراك مع الكولونيل موران بما يقارب 420 جنيها، وذلك في جلسة لعب ضد كل من جودفري ميلنر واللورد باليمورال منذ أسابيع. ولنكتفي الآن من ذكر ما أورده التحقيق عن حياته. عاد أدير من النادي إلى منزله ليلة وقوع الجريمة في تمام 10. كانت والدته وأخته تقضيان السهرة خارج المنزل مع أحد الأقارب، وقد شهدت الخادمة تحت القسم أنها سمعته وهو يدخل الغرفة الأمامية بالطابق الثاني التي كان يتخذها عادة غرفة جلوس. أما هي فقد أشعلت نار المدفأة هناك، وعندما بدأ دخانها يتصاعد فتحت النافذة. لم يسمع أي صوت من الغرفة حتى عادت السيدة مينوث وابنتها في 11:30. أرادت الأم أن ترى ابنها وتتمنى له نوما هادئا، لذا حاولت دخول غرفته، لكن الباب كان مغلقا من الداخل ولم يرد أحد على ندائهن ولا طرقهن للباب. نجحت السيدات في إحضار المساعدة وكسر الباب، فظهر الشاب البائس ممددا على الأرض بجوار المنضدة. بدا رأسه مشوها بفظاعة نتيجة رصاصة مسدس قابلة للتمدد والانفجار داخل الجسم، لكن لم يعثر على أي سلاح من أي نوع داخل الغرفة. وقد وجد فوق المنضدة عملتان ورقيتان، كلتاهما من فئة 10 جنيهات، و17 جنيها أخرى عبارة عن عملات فضية وذهبية من فئة 10 بنسات، وقد نظمت جميعا في أكوام صغيرة مختلفة الحجم. كان هناك أيضا بعض الأرقام عن قطعة من الورق، وقد كتب في مقابل كل منها اسم أحد أصدقائه من النادي. واستنتج من هذه الورقة أنه كان يحاول قبل موته أن يحصي خسائره ومكاسبه في ألعاب الورق. لم يسهم الفحص الدقيق لملابسات القضية إلا في جعلها أكثر تعقيدا. فبداية لا يوجد ما يبرر اضطرار الشاب لإحكام غلق الباب من الداخل، لكن لم تكن المسافة بين النافذة والأرض خارج المنزل تقل عن 20 قدما، وكان يقبع بالأسفل حوض من زهور الزعفران المتفتحة، ولم يبدو على الأزهار ولا على الأرض أي علامة تدل على إخلال بانتظامهما، ولا وجد كذلك أي أثر من الشريط العشبي الضيق الذي يفصل المنزل عن الطريق، لذا يبدو أن الشاب نفسه هو من أغلق الباب. ولكن ترى كيف لقى حتفه؟ لم يكن أحد ليستطيع التسلق إلى النافذة دون ترك أثر. إذا افترضنا أن رجلا ما أطلق النار عبر النافذة فستكون حقا إصابة مميزة، فمن ذا يستطيع باستخدام مسدس أن يحدث هذا الجرح المميت؟ أعود فأقول إن باركلين شارع معمور يكثر رواده، ويوجد موقف لعربات الأجرة على بعد 100 ياردة من المنزل، لكن لم يسمع أحد صوت إطلاق نار، ورغم ذلك فقد عثر على القتيل، كما عثر على رصاصة المسدس التي اتخذت شكل عش الغراب عند اصطدامها بجسده. كما تفعل الطلقات ذات الرأس اللين، ثم أحدثت جرحا لابد أنه تسبب في موت فوري. كانت تلك ملابسات لغزي باركلين الذي ازدادت تعقيدا بغياب الدافع كليا، حيث إنه وكما أسلفت لم يعرف أن للشاب آدر أي أعداء، ولم تبذل أي محاولة للاستيلاء على المال ولا الأشياء الثمينة بالغرفة. ظللت طوال اليوم أقلب هذه الحقائق في رأسي، محاولا إيجاد نظرية ما يمكن من خلالها التوفيق بين تلك الحقائق جميعا والعثور على أسهل الطرق الموصلة للحل الذي سبق أن أكد لي صديق مسكين أنه نقطة الانطلاق في أي تحقيق. أعترف أني لم أحرز تقدما يذكر. في المساء خرجت للتجول في شارع باركلين، ووجدت نفسي في حوالي الساعة السادسة في شارع أوكسفورد عند نهاية شارع باركلين، وكان على الأرصفة مجموعة من المتسكعين يحدقون جميعهم ناحية نافذة بعينها، وهذا ما وجه انتباهي للمنزل الذي كنت قد أتيت لأراه. وقف هناك رجل طويل ونحيف يرتدي نظارة ملونة، وقد تشككت بقوة في كونه مخبرا بملابس مدنية، وأخذ يعرض تصوره الخاص عن الموضوع بينما تجمع حوله الآخرون ليستمعوا لما يقول. اقتربت منه بقدر ما أمكنني، لكن ملاحظاته بدت لي سخيفة، فأخذت في التراجع وقد اعتراني نوع من الاشمئزاز. وبينما أنا كذلك اصطدمت برجل عجوز أعرج كان خلفي، وأسقطت الكتب العديدة التي كان يحملها. أذكر أنني لاحظت عنوان أحد الكتب بينما كنت ألتقطها من على الأرض، وهو أصل عبادة الأشجار، وخطر بذهني أنه لابد أن الرجل كان من هواة الكتب النادرة المساكين الذين يجمعون الكتب الغامضة والغريبة على سبيل التجارة أو الهواية. حاولت الاعتذار عما حدث، لكن بدا واضحا أن هذه الكتب التي للأسف الشديد أسأت التعامل معها كانت عزيزة جدا على نفس صاحبها، فاستدار فجأة ومضى وهو يزمجر على نحو يشي بشعوره بالازدراء، حتى رأيت ظهره المحنية وسوالفه البيضاء يغيبان في الزحام. لم يساعدني كثيرا تفحصي لموقع المنزل رقم 427 بشارع باركلين في حل القضية التي كنت مشغولا بها، فقد كان يفصل بين المنزل والشارع سور منخفض وسياج، لكن لم يزد ارتفاعهما معا على 5 أقدام، لذا كان من اليسير جدا على أي أحد أن يتسلق إلى داخل الحديقة، لكن بلوغ النافذة كان متعذرا تماما، حيث لم يكن هناك مواسير مياه ولا أي شيء يمكن حتى أكثر الرجال لياقة من التسلق إليه. زادت حيرتي أكثر من قبل، فعدت من حيث أتيت إلى منطقة كنزكتون. لم يمض على وجودي في مكتبي 5 دقائق حتى دخلت الخادمة لتخبرني أن شخصا ما يريد أن يقابلني. دهشت عندما رأيت أنه لم يكن سوى الرجل الغريب هاوي جمع الكتب العجوز، وقد بدت ملامح وجهه القاسية الذابلة وكأنها تحدق في وهي تطل من إطار من الشعر الأبيض. أما كتبه القيمة التي بلغ عددها 12 كتابا على الأقل فقد انحشرت تحت ذراعه اليمنى. قال بصوت أجش غريب: إنك متفاجئ لرؤيتي يا سيدي، أليس كذلك؟ اعترفت أنني كذلك بالفعل. قال: حسنا يا سيدي، إن لي ضميرا يقظا، وعندما تصادف أن رأيتك تدخل هذا البيت فكرت في نفسي وأنا أجر رجلي العرجاء هذه في أثرك، وقلت: دعني أقم بزيارة سريعة فقط لأرى ذلك الرجل الطيب وأخبره أني وإن كان في سلوكي بعض الفظاظة تجاهه فإني لم أقصد أي أذى، وإني ممنون له جدا لأنه التقط كتبي من على الأرض. إنك تضخم الأمور، أيمكنني أن أسأل كيف عرفت من أكون؟ حسنا سيدي، إذا لم يكن في ذلك كثير رفع للكلفة فإنني جارك، وستجد محل بيع الكتب الصغير الخاص بي عند ناصية شارع تشيرتش، وسأسعد برؤيتك هناك بالتأكيد. ربما تختار الكتب بنفسك يا سيدي. ها هي كتب الطيور البريطانية وكاتولوس والحرب المقدسة، كل منها صفقة رابحة في حد ذاته، وبخمسة مجلدات فقط تستطيع ملء هذا الفراغ في ذلك الرف الثاني. إنه يبدو غير منسق، أليس كذلك يا سيدي؟ حركت رأسي لأنظر للخزانات الموجودة خلفي، وعندما استدرت ثانية كان شيرلوك هولمز واقفا عند الجانب الآخر من طاولة الغرفة يبتسم في وجهي. انتصبت واقفا وأخذت أحدق فيه بضع ثوان وأنا في ذهول تام، ويبدو أنني أصبت بعد ذلك بحالة إغماء لأول وآخر مرة في حياتي. لا شك أن سحابة رمادية كانت تدور أمام عيني، وعندما انقشعت عني وجدت ياقة ملابسي مفكوكة، وعلى شفتي ذلك الخدر الذي يعقب ارتشاف البراندي. كان هولمز منحنيا فوق مقعدي وقنينته في يده. قال الصوت الذي أذكره جيدا: عزيزي واتسون، إنني مدين لك بألف اعتذار، لم أكن أعلم أنك ستتأثر إلى هذا الحد. قبضت على ذراعه وصحت: هولمز، هذا أنت حقا؟ أحقا أنت لا تزال على قيد الحياة؟ أيعقل أنك نجحت في الخروج من هذه الهاوية المرعبة؟ تمهل قليلا. هل أنت متأكد أنك مستعد بالفعل لمناقشة الأمر؟ لقد تسببت لك في صدمة عنيفة بعودتي بهذه الطريقة المثيرة غير المبررة. أنا بخير حال يا هولمز، لكنني حقا لا أستطيع تصديق عيني. يا إلهي، أنا لا أصدق عندما أفكر أنك أنت من بين جميع الناس واقف في مكتبي. أمسكته مجددا من كمه وتحسست يدي تلك الذراع الرفيعة القوية من تحته، وقلت: إذن إنك لست شبحا على أي حال. صديقي الغالي، كم أنا سعيد برؤيتك، اجلس وحدثني كيف نجوت من هذه الهوة المروعة. جلس قبالتي وأشعل سيارة على طريقته القديمة اللامبالية. كان يرتدي سترة بائع الكتب الرثة مشقوقة الذي، لكن باقي أدوات هذه الشخصية تجمعت في كومة من الشعر الأبيض والكتب القديمة فوق المنضدة. بدا هولمز أكثر نحافة وأكثر حماسا من ذي قبل، ولكن علت وجهه المعقوف مسحة من الشحوب الشديد. اكتشفت من خلالها أنه لم يكن يتمتع بكامل صحته مؤخرا. قال هولمز: إنني سعيد ببسط جسمي يا واتسون، فليس هينا أبدا أن يضطر رجل طويل إلى تعطيل إحدى قدميه لعدة ساعات متصلة ليتظاهر بالعرج. ولا أنا يا صديقي العزيز، بخصوص ما تحتاج إليه من توضيحات، وإن كان لي أن أطلب تعاونك، فإن أمامنا ليلة من العمل الشاق والخطير، وربما كان من الأفضل أن أصف لك الموقف كاملا بعد انتهاء هذا العمل. إنني مفعم بالفضول وأحبذ جدا أن أعرف الآن، هل سترافقني الليلة وقتما تحب وأينما تحب؟ إن ذلك حقا لا يشبه الأيام الخوالي. سنجد متسعا من الوقت لتناول القليل من طعام العشاء قبل أن يتوجب علينا الذهاب. حسنا، إذن بخصوص تلك الهاوية فلم أجد صعوبة حقيقة في الخروج منها، لأنني وبكل بساطة لم أقع فيها قط. لم تقع فيها قط؟ نعم، لم أسقط فيها مطلقا يا واتسون، ورسالتي لك كانت صادقة تماما. لم يساورني أي شك في أنني قد بلغت نهاية حياتي العملية عندما رأيت هيئة الراحل البروفيسور مارياتي المشؤومة نوعا ما، الذي كان واقفا فوق الممر الضيق المؤدي إلى نقطة النجاة. قرأت في عينيه الرماديتين عزما لا توهنه رحمة أو شفقة، فتبادلت معه بعض الكلمات، ومن ثم حصلت على إذنه الكريم في كتابة الرسالة الموجزة التي تسلمتها أنت فيما بعد. تركتها مع علبة سجائري وعصائي ومشيت عبر الممر، وظل مورياتي يتعقبني. وعندما وصلت إلى الحافة لم أجد بدا من مواجهته، لم يستل مورياتي أي سلاح، لكنه اندفع نحوي وطوقني بذراعيه الطويلتين. لقد علم أن لعبته انكشفت، وكان يطوق فقط إلى الانتقام لنفسه مني. ترنح كل منا على حافة الشلال، ولكن كنت على دراية ببعض أساليب الباريتسيو أو طريقة المصارعة اليابانية التي نفعتني جدا أكثر من مرة. فتخلصت من قبضته، وظل هو لبضع ثوان يركل الهواء ويمزقه بجنون بكلتا يديه وهو يصرخ صرخات مرعبة. وبرغم جهوده كلها لم يستطع الحفاظ على توازنه وهوى إلى أسفل. كان وجهي أعلى الحافة، فرأيته يهوي مسافة طويلة ثم اصطدم بصخرة فارتد عنها وارتطم بالماء. كنت أستمع في دهشة لهذا الشرح الذي قدمه هولمز بينما كان ينفث دخان سيجارته. صحت، لكن أثار الأقدام، لقد رأيت بعيني هاتين أن اثنين قد سقطا من فوق الممر ولم يرجعا. أكذا صارت الأمور. بمجرد اختفاء البروفيسور تنبهت للحظ السعيد بصورة غير عادية الذي منحني القدر إياه. كنت أعلم أن مورياتي لم يكن الرجل الوحيد الذي كان يسعى لقتلي، فقد كان هناك ثلاثة آخرون على أقل تقدير لا يتوقع أن يزيدهم موت قائدهم إلا رغبة في الانتقام مني. كانوا جميعا من أكثر الرجال خطورة، فإذا لم يظفر بي أحدهم لكان الآخر سيفعل بلا شك. لكن لو أن الجميع اقتنعوا بأني مت لأخذ هؤلاء الرجال حريتهم وخطروا بظهورهم، وكنت سأصبح قادرا على التخلص منهم عاجلا أو آجلا. ثم كان سيتسنى لي إعلان أنني ما زلت في عالم الأحياء. لقد تصرف العقل بسرعة فائقة لدرجة جعلتني أظن أنني قد فكرت في هذا كله قبل أن يصل البروفيسور مورياتي إلى قاع منحدر شلال رايكنباك. وقفت وتفحصت الجدار الصخري الذي كان خلفي. إنك تؤكد في سردك الحي للقصة الذي قرأته باهتمام بالغ بعد بضعة أشهر أن الجدار كان شديد التحدر. لم يكن كذلك صحيحا في الواقع، إذ برز قليل من المواضع الصغيرة التي تصلح أن تكون مواطئ أقدام تستخدم في التسلق، وكان هناك بعض الدلائل على وجود حافة ناتئة. كان الجرف عاليا جدا بحيث كان من الواضح أنه يستحيل تسلقه كله، وكان شق طريقي عبر الممر الرطب دون ترك بعض آثار الأقدام في نفس درجة الاستحالة. ربما كان علي قلب اتجاه حذائي الطويل الرقبة كما سبق أن فعلت في ظروف مشابهة، لكن رؤية ثلاث مجموعات من آثار الأقدام في اتجاه واحد كانت ستوحي بلا شك بأن في الأمر حيلة. عموما كان الأفضل حينها أن أخاطر بالتسلق. لم يكن الأمر سهلا يا واتسون، كان الشلال يهدر من تحتي. أنا لست من المتوهمين، لكني أؤكد لك أني كنت أكاد أسمع صوت مورياتي يصرخ في من داخل الهاوية. كان أي خطأ سيصبح قاتلا. وقد تكرر أكثر من مرة كلما قبضت يدي على حفنة من العشب أو انزلقت قدمي من الشقوق الرطبة في الصخر ظني بأني قد هويت. لقد قاومت واستمررت في الصعود بصعوبة حتى وصلت أخيرا إلى حافة يمتد عمقها إلى عدة أقدام وتغطيها الطحالب الخضراء الناعمة، حيث تمكنت من المكوث بعيدا عن الأنظار وفي أكثر الأماكن راحة. وقد كنت هناك أتمدد بينما كنت أنت عزيزي واتسون وجميع من معك تحققون بأكثر الأساليب إثارة للشفقة وأبعدها عن الفاعلية في ملابسات موتي. في النهاية وبعد أن توصلتم جميعا إلى نتائجكم الحتمية والخاطئة تماما، غادرتم المكان إلى الفندق وبقيت أنا وحدي، وظننت أنني قد وصلت إلى نهاية مغامرتي. ولكن حادثة بعيدة تماما عن التوقع وقعت لتظهر لي أنه لا يزال ينتظرني المزيد من المفاجآت. فقد انحدرت صخرة عظيمة من أعلى واندفعت بدوي شديد من فوقي حتى ارتطمت بالممر وقفزت إلى داخل الهوة، وظننت للحظة أنها كانت مصادفة. ولكن بعد لحظة نظرت لأعلى، فإذ بي أرى رأس رجل في مواجهة السماء الآخذة في الأتهام، وإذا بصخرة أخرى تصطدم تحديدا بالحافة التي كنت ممددا عليها وعلى مسافة قدم من رأسي. بالطبع كان معنى هذا واضحا، لم يكن مورياتي بمفرده، إنه شريك. وحتى هذه النظرة الخاطفة أخبرتني كان هو رجل خطير، ذلك الشريك كان يراقب المكان بينما كان البروفيسور يهاجمني، وقد شهد من على بعد خارج مدى رؤيتي وفاة صديقه وهروبي. لقد انتظر ثم اتخذ لنفسه طريقا إلى قمة الجرف محاولا النجاة فيما أخفق فيه زميله. لم أستغرق كثيرا للتفكير في الأمر يا واتسون، فقد رأيت ذلك الوجه الصارم مجددا وهو ينظر من أعلى الجرف، وأدركت أنه ينذر بانحدار صخرة أخرى، فزحفت نزولا إلى الممر. لا أظن أنني كنت قادرا على فعلها في الظروف العادية، لقد كانت أصعب 100 مرة من النزول على قدمي، لكن لم يكن لدي وقت للتفكير في الخطر، إذ مرت صخرة أخرى بجواري بينما كنت متعلقا بيدي في أطراف الحافة الصخرية، وفي منتصف المسافة إلى الأسفل أفلت يدي، ولكني هبطت ببركة الرب مجروحا نازفا فوق الممر، وأسرعت بالفرار حتى قطعت 10 أميال فوق الجبال في الظلام. وبعد أسبوع وجدت نفسي في فلورنسا، وكل يقين ألا أحد في العالم يعرف ما آل إليه أمري. لم يكن لدي غير كاتم أسرار واحد هو أخي مايكروفت. إنني مدين لك ببالغ الاعتذار عزيزي واتسون، ولكنه كان مهما جدا أن يعتقد أنني قد مت، ولا شك أنك كنت لتكتب مثل هذه الرواية الشديدة الإقناع عن نهاية التعيسة إذا لم تكن أنت نفسك قد اعتقدت وقوعها. وقد تناولت قلمي مرات عديدة على مدار السنوات 3 الماضية لأكتب إليك، ولكنني دائما كنت أتهيب ذلك خشية أن يسوقك اهتمامك الشديد بي إلى عمل طائش قد يكشف سري. لهذا السبب انصرفت عنك هذا المساء عندما أسقطت كتبي، حيث كنت في خطر ساعتها، ولو كنت أظهرت أي شيء يدل على الدهشة أو التأثر لكنت لفتت الانتباه إلى هويتي، ولا أدى هذا إلى أشنع النتائج وأكثرها تعذرا على الإصلاح. أما مايكروفت فكان علي أن أضع ثقتي به من أجل الحصول على المال الذي كنت أحتاجه. لم تجري الأحداث في لندن بالطريقة الجيدة التي كنت أرجوها، حيث لم تدن محاكمة عصابة مورياتي 2 من أكثر أعضائها خطرا، وهما أكثر أعدائي رغبة في الانتقام مني. ولذا سافرت إلى منطقة التبت لمدة 2 سنة، ورفهت عن نفسي بزيارة مدينة لاسا وتمضية بعض الأيام مع اللاما الأعظم. ربما قرأت عن الاكتشافات البارزة لشخص نرويجي يدعى سيجرسون، ولكنني متأكد أنه لم يخطر ببالك قط أنك كنت تستقبل أخبارا عن صديقك. بعد ذلك مررت ببلاد فارس وعرجت على مكة، ثم زرت الخليفة في الخرطوم، وكانت زيارة قصيرة لكنها مثيرة، وقد أبلغت وزارة الخارجية بنتائج هذه الزيارات. ثم عدت إلى فرنسا حيث قضيت 4 أشهر في إجراء بحث عن مشتقات قطران الفحم، وقد أجريته في معمل مونبيلي بجنوب فرنسا. وبمجرد أن انتهيت من هذا البحث على النحو الذي أردت، وعلمت أنه لم يبقى من أعدائي في لندن غير واحد فقط، كنت على وشك الرجوع، والذي عجل به أخبار لغزي باركلين البارز الذي لم يحز على حجابي فقط بسبب ملابساته، بل لأنه بدا مبشرا بتقديم بعض الفرص الشخصية المميزة جدا. فأتيت على الفور إلى لندن، ذهبت إلى بيتي بشارع بيكر حيث استعدت حياتي وحريتي، وتسببت للسيدة هيدزسون في نوبة هستيرية عنيفة، ووجدت أن مايكروفت قد احتفظ بغرفي وأوراقي تماما على الوضع الذي كانت عليه دائما. وهكذا كان الأمر عزيزي واتسون، أن وجدت نفسي في الساعة الثانية اليوم على كرسي القديم وفي غرفة القديمة. لا أتمنى غير رؤية صديق القديم واتسون جالسا على الكرسي الآخر الذي كثيرا ما زينه بالجلوس عليه. تلك كانت القصة العجيبة التي استمعت إليها في مساء ذلك اليوم من شهر إبريل. إنها قصة ما كنت ليصدقها أبدا لولا أن أكدتها رؤية الفعلية لتلك القامة الطويلة النحيلة وذلك الوجه المتوقد حماسة، اللذين ما كنت قط أراهما ثانية. وقد أدرك بطريقة ما فجيعتي وحزني، فأظهر تعاطفه بسلوكه لا بكلماته، وقال: العمل أفضل ترياق للحزن عزيزي واتسون، وعندي بعض منه الليلة لكلينا، وإذا استطعنا أن ننجزه بنجاح فسيجعلنا في حد ذاته نستحق الحياة على ظهر هذا الكوكب. وعبثا رجوته أن يخبرني المزيد، فأجاب: ستسمع وترى ما فيه الكفاية قبل الصباح. إن لدينا قصصا من الثلاث سنوات الفائتة لنناقشها، فلنكتفي بهذا حتى تحين التاسعة والنصف، حين نبدأ مغامرة المنزل الخالي البارزة. كان الأمر حقا يشبه الأيام الخوالي عندما وجدت نفسي في تلك الساعة جالسا بجواره داخل عربة أجرة ومسدسي في جيبي ورعشة المغامرة في قلبي. كان هولمز باردا وعابسا وصامتا، وعندما لمع وميض مصابيح الشارع فوق ملامحه المتجهمة رأيته يعقد حاجبيه مستغرقا في التفكير، وقد أطبق شفتيه الدقيقتين. ولم أعلم أي وحش ضار ذلك الذي كنا على وشك ملاحقته في الغابة المظلمة للإجرام بلندن، ولكني كنت متأكدا تماما من هيئة ذلك الصياد الخبير أن المغامرة كانت بالغة الخطورة، بينما كانت الابتسامة الباهتة التي تكسر تجهمه الشديد بين الحين والآخر لا تبشر بأي خير فيما يتعلق بمهمتنا. كنت أظن أننا متوجهان إلى شارع بكر، لكن هولمز أوقف عربة الأجرة عند ناصية ميدان كافنديش، ولاحظت أنه بمجرد خروجه أخذ يلقي نظرة فاحصة ناحية اليمين والشمال، وبذل غاية جهده عند ناصية كل شارع تال ليتأكد ألا أحد هناك يلاحقه. لقد كان طريقنا بالتأكيد ذا اتجاه واحد، وكان هولمز على دراية استثنائية بالطرق الجانبية للندن، وفي هذه الليلة كان يتنقل بسرعة وبخطى واثقة عبر مجموعة من الأزقة والاسطبلات التي لم أكن أعلم بوجودها مطلقا. وانتهينا أخيرا إلى طريق صغير تطل من جانبيه منازل قديمة مظلمة، وقد أدى بنا إلى شارع مانشستر ومنه إلى شارع بلاندفورد. وهنا انعطف هولمز سريعا إلى ممر ضيق وشق طريقه عبر بوابة خشبية إلى فناء مهجور، ثم فتح بمفتاح معه الباب الخلفي لأحد المنازل ودخلنا معا، وأغلق هولمز الباب خلفنا. كان المكان مؤتما جدا، وكان واضحا لي أنه منزل خاون. كانت أرجلنا تحدث صريرا وتقطقة فوق الأرضيات الخشبية العارية، وقد لامست يدي الممدودة جدارا تتدلى منه أشرطة ورقية. طوقت أصابع هولمز الباردة النحيلة معصمي وقادتني إلى الأمام نحو ردهة طويلة، حتى تمكنت بالكاد من رؤية النافذة المروحية المعتمة الموجودة فوق الباب. وهنا انعطف هولمز فجأة ناحية اليمين، فوجدنا أنفسنا داخل حجرة مربعة كبيرة فارغة، كانت الظلال تكتنف أركانها بكثافة، لكن أضواء الشارع البعيدة كانت تلقي في وسطها ضوءا خافتا، ولم يكن هناك مصباح قريب، وكانت النافذة مغطاة بطبقة كثيفة من التراب، لذا لم نستطع أن نميز غير شخوصنا بالداخل. ووضع رفيقي يده فوق كتفي وشفتيه قريبا من أذني وهمس قائلا: أتدري أين نحن؟ فأجبت وأنا أحدق عبر النافذة المعتمة: بالتأكيد هذا شارع بكر. بالضبط، إنه في منزل كامدن، الذي يوجد في مواجهة مسكننا القديم. لكن لما نحن هنا؟ لأن هذا المكان يطل من زاوية ممتازة على تلك المباني الرائعة. أتسمح عزيزي واتسون بالتحرك قليلا قرب النافذة وأخذ جميع الاحتياطات كي لا تظهر نفسك؟ ثم النظر إلى أعلى ناحية مسكننا القديم الذي كان نقطة انطلاق العديد والعديد من مغامراتنا الصغيرة. سوف نرى إن كانت سنوات غياب الثلاث قد ذهبت تماما بقدرتي على مفاجأتك. فتزحزحت ببطء ناحية الأمام ونظرت نحو النافذة المألوفة، وبمجرد أن وقعت عيني عليها شهقت وصرخت صرخة ذهول، فقد أزيلت الستارة ورح ضوء شديد يتوهج في الغرفة. كان ظل رجل جالس على كرسي بالداخل ترتمي حدوده السوداء الحادة فوق الحاجز السلكي المضيء للنافذة. لم يكن هناك أي لبس فيما يتعلق بهيئة الرأس ولا تربيعة الكتفين ولا حدة الملامح، وقد اتخذ الوجه شكلا نصف دائري وظهر كواحدة من تلك الصور الظلية السوداء التي كان أجدادنا يحبون وضعها في إطارات. لقد كان نسخة مطابقة من هولمز. لقد كنت مشدوها جدا لدرجة أنني مددت يدي لأتأكد أن الرجل نفسه كان واقفا بجانبي. كان هولمز يهتز بضحك مكتوم. قال هولمز: ما رأيك؟ فصحت: يا إلهي هذا مدهش. فقال: إنني واثق أن حيالي لا تنضب بمرور السنين ولا تبلى بالألفة والتعود. وأحسست في صوته نشوة الفنان واعتزازه بإبداعه، وقال: إنه حقا يشبهني نوعا ما، أليس كذلك؟ إنني مستعد للقسم أنه أنت. يرجع الفضل في تنفيذه إلى السيد أوسكار مونيه من مدينة غرنوبل الفرنسية الذي قضى بضعة أيام في صنع القالب. إنه تمثال نصفي من الشمع، والباقي أعددته بنفسي أثناء زيارتي شارع بكر بعد ظهر اليوم. لكن لماذا؟ لأنه عزيزي واتسون، كان لدي ما يدفعني بشدة لأتمنى أن يحسب قوم بعينهم أني كنت هناك في حين كنت في الواقع في مكان آخر. وكنت تظن أن الغرف مراقبة؟ بل كنت على يقين أنها كانت تحت المراقبة. مراقبة من؟ مراقبة أعداء القدامى يا واتسون، تلك العصابة الساحرة التي يقبع زعيمها في قاع شلال رايكنباك. يجب أن تتذكر أنهم يعلمون، وأنهم هم فقط من يعلمون، أنني ما زلت على قيد الحياة. وبعد قليل من الوقت أو كثير فقد بدأوا يعتقدون أنني سأعود حتما إلى منزلي، وقد راقبوه بصورة مستمرة، وفي هذا الصباح رأوني وأنا أصل إليه. وكيف عرفت هذا؟ لأنني تعرفت على حارسه عندما ألقيت نظرة خارج نافذتي. إنه رجل غير مؤذن إلى حد كبير يدعى باركر، ويحترف خنق ضحاياه من الخلف، وهو عازف مميز على آلة قيثار اليهودي الموسيقية. لم أوله أي اهتمام، ولكنني أوليت اهتماما بالغا للشخص الأكثر منه إفزاعا بكثير والذي كان وراءه، وهو صديق مورياتي المقرب، والرجل الذي أسقط الصخور من فوق الجرف، والذي يعد أشد المجرمين مكرا وخطورة في لندن. ذلك هو الرجل الذي يلاحقني الليلة يا واتسون، وهو ذاته الرجل الغافل تماما أننا نلاحقه. كانت خطط صاحبي تتكشف تدريجيا، فمن هذا الملاذ المناسب كان المراقبون يراقبون والمتعقبون يتعقبون. كان ذلك الظل هناك في الأعلى هو الطعم، وكنا نحن الصيادين. وقفنا معا في الظلام في صمت، وأخذنا نراقب الأشخاص المسرعين الذين كانوا يمرون ويعيدون المرور من أمامنا. كان هولمز صامتا وساكنا، ولكنني لاحظت أنه كان منتبها بشدة، وأن عينيه كانتا مثبتتين بالتركيز على ذلك السيل من المارة. كانت ليلة كئيبة عاصفة، وكان للريح صفير مدون على مدى الشارع الطويل، وكان كثير من الناس يتحركون جيئة وذهابا، وكان معظمهم متلفعا بالمعاطف وأربطة العنق. ويخيل إلي مرة أو مرتين أنني رأيت الشخص نفسه من قبل، وقد فطنت إلى رجلين تحديدا، بدا أنهم كانا يحتميان من الريح في مدخل أحد المنازل الواقعة على مسافة قصيرة من نفس الشارع، وحاولت لفت انتباه رفيقي إليهما، لكنه صح على نحو ينم عن نفاذ صبره، وواصل التحديق إلى الشارع، وجعل أكثر من مرة يهز رجليه تململا وينقر بأصابعه بسرعة على الحائط. كان واضحا لي أنه بدأ يقلق، وأن خططه لم تكن تعمل بفاعلية كاملة كما كان يرجو لها. وفي النهاية عندما اقترب منتصف الليل وبدأ الشارع يخلو تدريجيا، أخذ هولمز يذرع الغرفة جيئة وذهابا في توتر شديد. كنت على وشك إبداء ملحوظة له عندما رفعت بصري ناحية النافذة المضاءة، وتلقيت مرة أخرى مفاجأة عظيمة كسابقتها تقريبا. فقبضت على ذراعي هولمز وأشرت إلى أعلى، صرخت قائلا: لقد تحرك الظل. في الواقع لم يعد الجزء الجانبي من التمثال هو الذي في مواجهتنا، بل الظهر. 3 سنوات مرت ولم تلطف في حدة طباعه قط، ولا من نفاد صبره السريع من عقل أقل نشاطا وذكاء من عقله. قال هولمز: بالطبع قد تحرك، هل أنا أخرق سخيف يا واتسون كي أنصب دمية جلية وأتوقع أن ينخدع بها بعض أذكى الرجال في أوروبا؟ إنني في هذه الغرفة منذ ساعتين، وقد أجرت السيدة هيدسون بعض التعديلات في هذا التمثال 8 مرات أو مرة كل ربع ساعة، وهي تقوم بذلك من ناحية الأمام كي لا يرى ظلها أبدا. ها؟ وأخذ يتنفس بحدة وانفعال، وفي الضوء الخافت رأيت رأسه مائلا للأمام وهيئته كلها صارمة متنبهة. في الخارج كان الشارع خاليا تماما، ربما لا يزال هذان الرجلان قابعان عند المدخل، لكنني لم أعد قادرا على رؤيتهما. كان كل شيء ساكنا ومظلما ما عدا ذلك الحاجز السلكي المضيء وحده أمامنا، وفي وسطه ترتسم حدود التمثال السوداء. ومجددا وفي الصمت المطبق سمعت ذلك الصوت الصفيري الواهن الذي صدر عن انفعال حاد مكبوت، وبعد لحظة جذبني الخلف ناحية أكثر أركان الغرفة ظلمة، وشعرت بيده المحذرة على شفتي. كانت الأصابع التي أمسكت بي ترتعش. لم أرى صديقي من قبل شديد الانفعال هكذا، غير أن الشارع المظلم كان لا يزال يمتد أمامنا خاليا وساكنا. لكنني تنبهت فجأة لذلك الذي كانت حواسه الأكثر توقدا قد تبينته بالفعل، فتسلل صوت خفيض إلى أذني، ليس من جهة شارع بكر، ولكن من الجزء الخلفي للمنزل نفسه الذي كنا مختبئين فيه. فتح باب ثم أغلق، وبعد هنيها بدأت خطوات تتسلل أسفل الممر، خطوات كان يراد لها أن تكون صامتة، لكنها دوت بقسوة في أرجاء المنزل الخالي. جث هولمز ناحية الوراء تجاه الحائط وفعلت مثله، واضعا يدي بالقرب من مقبض مسدسي. وعندما حدقت في الظلام رأيت صورة مبهمة للرجل، طيفا تزيد حلكته على حلكة الباب المفتوح. وقف للحظة ثم تسلل إلى الأمام وهو جاث على ركبتيه وهيئته تنذر بالسوء، إلى أن دخل الغرفة. كان على مقربة 3 يردات منا ذلك الطيف المشؤوم، وقد هيأت نفسي لمواجهة انقضاضه قبل أن أدرك أنه لم تكن لديه فكرة عن وجودنا. مر قريبا منا وانسل ناحية النافذة، وبرفق وهدوء بالغين رفعها مسافة نصف قدم، وبمجرد أن أصبح في مستوى هذه الفتحة سقط ضوء الشارع الذي لم يعد خافتا بسبب الزجاج المترب بالكامل على وجهه. لقد بدا الرجل في غمرة من الانفعال، كانت عينه تلمعان كنجوم، وكانت قسمات وجهه تتشنج. كان رجلا كبير السن ذا أنف رفيع ناتئ وجبهة صلعاء عالية وشارب أشيب ضخم، وكانت تلتصق بمؤخرة رأسه قبعة من قبعات الأوبرا، وتلتمع مقدمة قميص من قمصان البدلات الرسمية من تحت معطفه المفتوح. كان وجهه ضامر أسمر اللون موسوما بخطوط وحشية عميقة، وكان يحمل في يده شيئا بدا وكأنه عصا، ولكنه أحدث رنينا كرنين الأشياء المعدنية بمجرد أن أنزله على الأرض. ثم استل من جيب معطفه شيئا ضخما وانشغل في عمل انتهى بصوت تكة حادة مدوية، وكأنما كان زنبركا أو مسمارا لولبيا قد استقر في موضعه، ثم انحنى إلى الأمام وهو لا يزال جاثيا على الأرض، وألقى بكامل وزنه وقوته فوق شيء كالرافعة، مما أحدث ضوضاء ذات صرير كأنها دوامة. استمرت لوقت طويل وانتهت بتكة قوية أخرى، ومن ثم عدل هيئته، فرأيت أن ما كان يحمله في يده هو بندقية من نوع ما، وكان لها عقب مشوه بطريقة غريبة، وفتحها من عند العقب ووضع شيئا بالداخل، ثم صك مغلاق العقب، ثم انحنى للأسفل وأسند طرف ماسورة البندقية على حافة النافذة المفتوحة، ورأيت شاربه الطويل يتدلى فوق مقبض البندقية وعينه تلمع وهي تحدق في جزء التصويب، وسمعت منه تنهيدة رضا قصيرة عندما ضم عقب البندقية إلى كتفه، ورأى ذلك الهدف المذهل، الرجل الأسود عند الخلفية الصفراء شاخصا بوضوح عند نهاية بندقيته. بقي الرجل لحظة متجمدا ساكنا، ثم ضغط إصبعه على الزناد فانطلق أزيز مدون غريب ورنين قوي طويل لزجاج يتكسر. في تلك اللحظة وثب هولمز كالنمر على ظهر ذلك القناص وطرحه أرضا على وجهه، لكن الرجل قام من فوره مجددا وأمسك هولمز من رقبته بقوة وتشنج، لكنني ضربته على رأسه بعقب مسدسي فسقط مجددا على الأرض، ثم ألقيت بنفسي فوقه، وعندما تمكنت منه أطلق رفيقي صفيرا عاليا باستخدام صافرة، فسمعت دبيب أقدام تعدو على الرصيف، واندفع شرطيان يرتديان الزي الرسمي مع مخبر يرتدي ملابس مدنية عبر المدخل الأمامي للمنزل ومنه إلى داخل الغرفة. قال هولمز: هذا أنت يا لستريد؟ نعم يا سيد هولمز، لقد توليت المهمة بنفسي، سررت بعودتك إلى لندن يا سيدي، أظنك تحتاج إلى بعض المساعدة غير الرسمية، فوجود 3 جرائم قتل دون حل في عام كامل ليست بالأمر الجيد يا لستريد، لكنك تعاملت مع لغز مقاطعة مولسي بأكثر مما هو معتاد منك، أي أنك تدبرت أمره بطريقة جيدة إلى حد كبير. نهضنا جميعا على أقدامنا، كان أسيرنا يتنفس بصعوبة، وقد وقف على جنب من جانبيه شرطي قوي البنية، وكانت مجموعة من المارة قد بدأت بالفعل تتجمع في الشارع، وتقدم هولمز ناحية النافذة فأغلقها وأنزل الستائر وأشعل لستريد شمعتين، وأضاء كل من رجلي الشرطة مصباحه، فتمكنت أخيرا من رؤية أسيرنا بوضوح. لقد كان وجها مفعما جدا بالحيوية ذلك الذي استدار ناحيتنا، لكنه لم يكن يخلو من الشر، فكان أعلاه جبين فيلسوف وأسفله فك شهواني، لابد أن الرجل قد ابتدأ وبه قابلية عظيمة لكل من الخير والشر، لكن لم يكن المرء ليستطيع النظر في عينيه الزرقاوين القاسيتين ذواتي الأشفان الساخرة المرتخية، ولا في أنفه العدواني الشرس وجبهته المتواعدة ذات الخطوط العميقة دون أن يقرأ فيه أوضح مؤشرات الطبيعة دلالة على الخطر. لم يكترث الرجل لأي منا، لكن عينيه كانتا مثبتتين على وجه هولمز، وبهما تعبير امتزجت فيه الكراهية والدهشة معا بالقدر نفسه، وأخذ يتمتم: أنت أيها الشيطان، أنت أيها الماكر، أيها الشيطان الماكر. فأجابه هولمز وهو يعدل ياقته المتغطنة: حضرة الكولونيل، الرحلات تنتهي بلقاء الأحبة كما تقول المسرحية القديمة، لا أظن أنني حظيت بشرف رؤيتك منذ تفضلت علي بعطاياك، عندما كنت ممددا على الحافة أعلى شلال رايكنباك. ظل الكولونيل يحدق في صديقي كما يفعل من يتعرض لغيبة تنويمية، وكان كل ما استطاع قوله هو: أنت أيها المخادع، أيها الشيطان المخادع. قال هولمز: لم أكن أعرف بعضكم ببعض بعد. هذا أيها السادة هو الكولونيل سيباستيان موران، الذي كان يوما ضمن جيش صاحبة الجلالة في الهند، وكان أفضل صائد طرائد كبيرة أنجبته إمبراطوريتنا الشرقية على الإطلاق. أعتقد أني مصيب أيها الكولونيل في قولي أنه لا يدانيك أحد بعد في عدد النمور التي اصطدتها، أليس كذلك؟ لم ينبس العجوز الشرس ببنت شفة، لكنه ظل يحملق في صاحبي بغضب، وكان هو نفسه بعينيه الضاريتين وشاربه الكبير يشبه النمر بصورة مذهلة. قال هولمز: إنني أعجب كيف استطاعت حيلتي البسيطة جدا هذا أن تخدع صيادا محترفا واسع التجربة مثلك. لابد أنها مألوفة جدا لك. ألم تقيد جديا صغيرا من قبل تحت شجرة وتكمن فوقها ومعك بندقيتك وأنت تنتظر الطعم حتى يجذب لك النمر الذي تريده؟ هذا البيت الخالي هو شجرتي وأنت نمري. كان من المحتمل أن يكون معك أسلحة احتياطية أخرى في حال وجد أكثر من نمر، أو تحسبا للفرضية غير المحتملة أن يخذلك تصويبك. هؤلاء، وأشار حوله، هم أسلحة الأخرى، والحالتان متطابقتان تماما. وثب الكولونيل موران إلى الأمام وهو يزمجر من الغيظ، لكن جره الشرطيان إلى الخلف. كان الحنق في وجهه أفظع من أن تنظر إليه. قال هولمز: أعترف أنك فاجأتني مفاجأة صغيرة، فلم أكن أتوقع أنك ستستخدم هذا المنزل الخاوي وهذه النافذة الأمامية الملائمة. لقد تصورت أنك تدير مهمتك من الشارع، حيث كان صديقي لاستريد ورفيقاه المرحين ينتظرونك، وباستثناء هذا فقد صار كل شيء كما توقعته. التفت الكولونيل موران نحو المحقق الرسمي: قد يكون لديك دافع مشروع لاعتقالي وقد لا يكون، لكن على الأقل لا يمكن أن يوجد أي مبرر لخضوعي لاستهزاء هذا الرجل، وإذا كنت بين يدي العدالة فدع الأمور تجري بطريقة قانونية. قال لاستريد: حسنا، هذا مقنع جدا. لديك شيء آخر تريد قوله قبل أن نغادر يا سيد هولمز؟ كان هولمز قد التقط بندقية ضغط الهواء الضخمة من على الأرض وأخذ يفحص آلية عملها، وقال: سلاح رائع وفريد من نوعه، لا يحدث ضجيجا عاليا وقوته مروعة. إنني أعرف فون هيردير، الحرفي الألماني الأعمى الذي صنعه بناء على طلب الراحل البروفيسور مورياتي، وكنت على دراية بوجوده منذ سنوات، لكن لم تتح لي الفرصة كي أمسكه بيدي من قبل مطلقا، وأنا أودعه أمانة بين يديك يا لاستريد، والرصاص الخاص به كذلك. فقال لاستريد والجمع كله يتحرك تجاه الباب: يمكنك الوثوق بنا للعناية بهذا الأمر يا سيد هولمز، أتريد قول أي شيء آخر؟ فقط أريد أن أعرف أي تهمة تفضل أن نوجهها إليه. أي تهمة يا سيدي؟ لما؟ بالطبع محاولة قتل السيد شيرلوك هولمز. ليس كذلك، ليس كذلك يا لاستريد، فأنا لا أعتزم الظهور في الأمر مطلقا، فإليك وإليك وحدك يرجع الفضل في الاعتقال الاستثنائي الذي أنجزته. نعم يا لاستريد، إنني أهنئك، فقد أمسكت به بفضل جمعك الموفق والمعهود بين البراعة والبسالة. أمسكت به؟ أمسكت بمن يا سيد هولمز؟ الرجل الذي كانت قوة الشرطة بكاملها تبحث عنه دون جدوى، الكولونيل سيباستيان موران، الذي أطلق النار على رونالد أدير من بندقية ضغط هواء وبرصاصة قابلة للتمدد والانفجار داخل الجسم عبر النافذة المفتوحة في الغرفة الأمامية بالطابق الثاني للمنزل رقم 427 بشارع باركرين في 30 من الشهر الماضي. هذه هي التهمة يا لاستريد. والآن يا واتسون، إذا كنت تستطيع تحمل تيار الهواء من نافذة مكسورة، فأظن أن نصف ساعة في مكتبي ومع دخان السيجار يمكن أن تقدم لك تسلية مثمرة. لم تتدهور حالة مسكننا القديم بفضل إشراف مايكروفت هولمز والرعاية المباشرة للسيدة هاديسون، وبمجرد دخولي لاحظت ترتيبا غير مألوف، لكن المعالم الرئيسية القديمة كانت جميعها في مكانها. فكان هناك ركن الكيمياء والطاولة التي يعلوها لوح من خشب الصنوبر والملطخة بالأحماض، وعلى أحد الرفوف اصطفت دفاتر مهولة تحوي قصاصات ومراجع. كان كثيرا من سكان مدينتنا سيصبحون سعداء جدا لو أنهم أحرقوها، والرسوم التوضيحية وصندوق الكمان وحامل البايب، حتى الخف الفارسي الذي كان يحتوي على التبغ، كلها رأيتها عندما أدرت النظر حولي. كان أشغل غرفة اثنتان، إحداهما هي السيدة هاديسون التي تبسمت بابتهاج لكلينا عندما دخلنا، والأخرى تلك الدمية الغريبة التي أدت دورا بالغ الأهمية في مغامرة الليلة. كانت مجسما شمعيا ملونا لصديقي، وقد صنعت على نحو بارع بحيث كانت صورة طبق الأصل تماما منه. كانت تقوم على منضدة صغيرة وعليها رداء منزلي قديم من أردية هولمز، وقد التف حوله جيدا بحيث بدا خيالها من الشارع مثاليا تماما. قال هولمز: أرجو أن تكون قد أخذت جميع احتياطاتك سيدة هاديسون. كنت أذهب إليه زاحفة على ركبتي يا سيدي، تماما كما أمرتني. رائع، لقد نفذت المهمة بصورة جيدة جدا. أما لاحظت أين ذهبت الرصاصة؟ بلى سيدي، ولكنها للأسف أتلفت تمثالك الجميل، إذ اخترقت الرأس مباشرة واندكت في الحائط. لقد التقطتها من على السجادة، ها هي ذي. أمسك بها هولمز وأراني إياها وقال: طلقة مسدس ذات رأس ناعم كما تلاحظ يا واتسون، إن هذا يدل على عبقرية. فمن كان يتوقع أن يطلق شيء كهذا من بندقية ضغط هواء؟ حسنا سيدة هاديسون، إنني ممنون جدا لتعاونك. والآن يا واتسون، فلأرك في مقعدك القديم مرة أخرى، إذ لدينا نقاط عديدة أود أن أناقشها معك. خلع المعطف الرث المشقوق الذيب، وأصبح الآن هولمز الذي كنت أعرفه عندما ارتدى الرداء المنزلي ذا اللون الفيراني الذي خلعه من تمثاله. ثم قال ضحكا وهو يفحص جبهة تمثاله المهشمة: لم تفقد أعصاب الصياد العجوز ثباتها، ولا فقدت عيناه حدتها. إصابة عمودية في منتصف مؤخرة الدماغ، اخترقت المخ مباشرة. لقد كان أفضل قناص في الهند، وأعتقد أنه لا يوجد الكثير ممن هم أفضل منه في لندن. ألم تسمع بالاسم؟ لا، لم أسمع به. حسنا حسنا، هكذا هي الشهرة. لكن أنا أيضا إن لم أكن واهما، فإنك لم تسمع باسم البروفيسور جيمس مورياتي، الذي كان يتمتع بعقل من أذكى عقول هذا القرن. فقط أعطني قائمة الخاصة بالسير الذاتية من على الرف. وأخذ يقلب الصفحات ببطء وهو متكئ على كرسيه ينفث سحبا كثيفة من سيجارته، وقال: إن مجموعة حرف الميم عندي من النوع الممتاز. مورياتي، مورياتي وحده يكفي لإعطاء أي حرف شهرة واسعة. وها هو مورغان المسمم، وميرديو صاحب الذاكرة الغريبة، وماثيوس الذي هشم نابي الأيسر في حجرة الانتظار في محطة قطار تشارينغ كروس، وأخيرا ها هو صاحبنا الليلة. وناولني الكتاب فقرأت: موران سيبستيان كولونيل عاطل، فرقة رواد بنغالور العسكرية الأولى سابقا، من مواليد لندن سنة 1840، ابن السير أوغستس موران، الحاصل على وسام الاستحقاق برتبة رفيق من الدرجة الأولى، والسفير السابق لبريطانيا في بلاد فارس. درس في مدرسة إيتون وجامعة أكسفورد، خدم في حملة جوفاكي وحملة أفغانستان وجهاز آسياب المراسلات وشيربور وكابول، مؤلف كتاب الطرائد الكبيرة في غرب الهيمالايا عام 1881 وكتاب ثلاثة أشهر في الغابة عام 1884. عنوان السكن شارع كوندويت، النوادي نادي ذا أنجلو إنديان ونادي تانكرفيل ونادي باغاتيل لألعاب الورق. كان مكتوبا على الهامش بخط هولمز الدقيق: ثاني أخطر رجل في لندن. قلت وأنا أعيد إليه المجلد: هذا مذهل، إن مسيرة الرجل هي مسيرة جندي جدير بالاحترام. فأجابني هولمز: هذا صحيح، فقد أبلى بلاء حسنا حتى مرحلة معينة، وكان دائما رجلا ذا أعصاب حديدية، ولا تزال قصة زحفه في أحد مصارف المياه وراء نمر جريح من أكلي لحوم البشر تروى في الهند. بعض الأشجار يا واتسون تنمو إلى ارتفاع معين ثم فجأة تنبت بعض الشذوذ البشع، إنك كثيرا ما سترى هذا في البشر. إن لدي نظرية مؤدها أن الفرد يمثل في مراحل تطوره مسيرة أجداده كاملة، وأن مثل هذا التحول المفاجئ إلى الخير أو الشر يشير إلى بعض التأثير القوي الذي يرثه من سلسلة نسبه، ويصبح الشخص كما كان الحال هنا نموذجا لتاريخ عائلته. إنها بالتأكيد خيالية نوعا ما. حسنا، أنا لا أصر عليها، وأيا كان السبب فإن الكولونيل موران بدأ ينحرف عن الصواب، ورغم عدم وجود أي فضيحة معلنة فإن الهند لا تزال تسعى بشدة للإمساك به. لقد تقاعد وأتى إلى الهند واكتسب سمعة سيئة مرة أخرى، وفي هذا الوقت سعى البروفيسور مورياتي إلى أن يقربه إليه، وقد عمل لصالحه مدة ما رئيسا لمساعدي، وقد أغدق مورياتي عليه المال بسخاء ولم يستخدمه إلا في مهمة أو مهمتين رفيعتي المستوى جدا، لم يكن يستطيع مجرم عادي أن يتولاهما. ربما تذكر شيئا عن وفاة السيدة ستيوارت من بلدة دودر عام 1887. أنت لا تذكر، أليس كذلك؟ حسنا، أنا متأكد أن موران هو المسؤول الحقيقي عن وفاتها، لكن لا يمكن إثبات أي شيء، وقد استتر الكولونيل ببراعة فائقة حتى إنني لم أستطع إدانته عندما تفرقت عصابة مورياتي. أتذكر عندما زرتك في شقتك في هذا التوقيت كيف أغلقت مصاريع النوافذ خشية من بندقيات ضغط الهواء؟ لا شك أنك ظننتني واهما، لقد كنت أعرف تماما ما الذي كنت أفعله، لأنني كنت على علم بوجود هذه البندقية المميزة، وكنت على علم كذلك أنها ستكون في يد واحد من أمهر القناصين في العالم. وقد تعقبنا هو ومورياتي عندما كنا في سويسرا، وكان هو بلا شك من جعلني أقاسي تلك الدقائق الخمسة الأليمة على حافة شلال رايكنباك الصخرية. ربما تعتقد أنني قرأت الصحف بشيء من الاهتمام أثناء إقامة المؤقتة في فرنسا ترقبا لأي فرصة لاعتقاله. لم تكن حياتي لتستحق أن أحياها بحق طوال مدة بقائه طليقا في لندن. كان طيفه سيظل يطاردني بالليل والنهار، وعاجلا أو آجلا كانت الفرصة ستواتيه حتما لمواجهتي. ماذا كنت أستطيع أن أفعل؟ ما كنت ليطلق عليه النار بمجرد رؤيته، وإلا لأودعت أنا نفسي في قفص الاتهام. كان من العبث الاحتكام إلى القضاء، فهم لا يستطيعون التدخل، لأن الأمر كان سيبدو لهم أنه اتهام غير مبرر، لذا لم أستطع فعل شيء، ولكني تبعت أخبار المجرمين موقنا أنني كنت عاجلا أو آجلا سأمسك به. ثم وقع موت رونالد أدر هذا، فواتتني الفرصة أخيرا. هل يكون من غير المؤكد أن الكولونيل موران هو من فعلها؟ إذا أخذنا في الاعتبار كل ما قمت به، لقد لعب إحدى أوراق اللعب مع الشاب، وقد لاحقه وهو عائد من النادي إلى منزله، ثم أطلق عليه النار من النافذة المفتوحة. لم يكن هناك شك في هذا، والطلقة وحدها تكفي ليطوق عنقه حبل المشنقة. لقد جئت إلى لندن في الحال ورآني الحارس الذي أعلم أنه كان سيخبر الكولونيل بوجودي. ما كان الكولونيل ليفشل في الربط بين عودتي المفاجئة وجريمته، وكان سيشعر بالقلق الشديد. كنت موقنا أنه كان سيحاول إزاحتي من طريقه في الحال، وأنه سوف يأتي بسلاحه الفتاك لتحقيق هذه الغاية. لقد تركت له علامة ممتازة على النافذة، ولأنني كنت قد نبهت الشرطة أننا قد نحتاج إليهم. بالمناسبة يا واتسون، لقد تبينت وجودهم عند ذلك المدخل بدقة شديدة، فقد اتخذت لنفسي موقعا رأيت أنه مناسب للمراقبة، ولم أتصور قط أنه كان سيختار الموقع ذاته لتنفيذ هجومه. والآن عزيزي واتسون، هل بقي أي شيء يحتاج مني أن أوضحه؟ نعم، إنك لم توضح ما الذي دفع الكولونيل موران لقتل نبيل رونالد أدر. عزيزي واتسون، نحن نصل إلى تلك النقاط المتعلقة بالتخمين، حيث من الممكن لأكثر العقول تنظيما أن يقع في الخطأ، فقد يؤسس كل منا فرضيته الخاصة اعتمادا على الدليل القائم، واحتمال الصحة متساو في فرضيتينا كلتيهما. لقد تبنيت فرضية، أليس كذلك؟ أظن أنه ليس من العسير تفسير الحقائق. لقد أظهرت شهادة الشهود أن الكولونيل موران والشاب أدر قد فازا مناصفة بمبلغ كبير من المال. إن موران قد غش في اللعب بلا شك، أنا على يقين من هذا، وأعتقد أنه في يوم الجريمة اكتشف أدر أن موران كان يغش، ومن المحتمل جدا أن يكون قد تكلم معه على انفراد وهدده أنه سوف يشهر به إذا لم يتخلى طواعية عن عضوية النادي ويتعهد بعدم ممارسة ألعاب الورق ثانية. فمن غير المحتمل أن شابا مثل أدر كان ليسارع بعمل فضيحة شائنة يكشف أمر رجل معروف يكبره كثيرا في السن. لقد تصرف على الأرجح كما افترضت. إن إقصاء موران الذي كان يتعايش على مكاسبه غير الشريفة من ألعاب الورق من أنديته كان يعني الانهيار بالنسبة إليه، لذا فقد قتل أدر الذي كان يحاول في ذلك الوقت أن يعرف كم من المال يتوجب عليه إعادته، لأنه لم يقبل أن يستفيد من اللعب غير الشريف لزميله، وقد أغلق الباب خشية أن تفاجئه السيدتان وتصمما على معرفة ما كان يفعل بتلك الأسماء والعملات. ما رأيك في فرضيتي؟ لا أشك أنك أصبت كبد الحقيقة. سوف تؤكد أو تنفى في المحاكمة، وحتى ذلك الحين وأيا كان ما سيحدث فلن يزعجنا الكولونيل موران بعد الآن، وستزين بندقية فون هيريدير الشهيرة متحف سكوتلاند يارد، وسيكون السيد شيرلوك هولمز حرا مجددا كي يكرس حياته للتحقيق في تلك القضايا الصغيرة المشوقة التي تفرزها بوفرة الحياة المعقدة في لندن.